إما المراد الفردوس الأعلى التي هي أوسط الجنة، فيكون المقصود أن هذه للأنبياء والمقربين، وإما المراد بجنات الفردوس جميع الجنان، فيشمل هذا كل أهل الإيمان والعمل الصالح ممن يدخل الجنة وإن تفاوتت مراتبهم ومنازلهم. وفي ذلك أي في الجنة من النعيم ما ذكره في كلامه هذا الجليل. وقوله خالدين فيها، هذا هو تمام النعيم، إن فيها النعيم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع، لا يبغون عنها حولا أي تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.